وَذَرُوا عِنْدَ

Yes, sir.

الله الله الله الله الله فيه. وإذا الله الله الله اللهم نفتحها إيمان تخرج منه. Yeah. الله أكبر الله أكبر. قل لله خالق كل شيء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ الْقَوْمَ كذلك يضرب الله الأمثال. فَأَوْلَى نَعَمْ القائد الذي يسير في الدنيا بالدفاع عنه.